حديث 1766 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم مش في غنبري صلوات خدر سربن أمت واجبالي داي نهي مياكري أن يبيع بعضكم على بيع بعض هندك شوفروشن السر فروت ما هندك الدين هيك تشتكي بخو فروتي آن دي فروشت مروف خوب كتت برا وفي بازاري بطال كتن ونهلتن بشتي من تشتكي وكي ويا هاي دي بسعرك وأرزان تردمتا أنجي من تشترش ويا هاي بنفسي سعري دي دمتا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه غنبري عليه الصلاة والسلام قد أبجت شنابت ظلام بخازتن السر خاصتنا برايخو براوي بصرمانك إيكا خاصي أوج خبكتت برا وبخازت حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب بل هكر أبي بري وي خاصي بهيلت تنج درستة أنجي أبي خاصي رخصت بدتا فيدي كوب خوبتشتن بخازت تنجيجك درستة.